فيتمسك ويستمسك بكتاب الله لا يحيد عنه قيد أنملة في صغيرة أو كبيرة. وكل هذه الأصول السبعة مستنبطة من الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. ما الأصل الأول؟ وهو التمسك بكتاب الله. قال جل وعلا: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. ومعنى التمسك بكتاب الله الاعتصام به والالتزام بأمره ونهيه وكبح جماح النفس بحدوده. قال تعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فمن أراد الهداية الحقة فعليه بالاعتصام بالكتاب والسنة وبالثبات على ذلك حتى الممات. ثم الأصل الثاني وهو الاقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال سبحانه: من يطع الرسول فقد أطاع الله. فمن اقتدى بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد اعتصم بالكتاب واعتصم بالله. وهذا الاقتداء بسنته هو سر الحياة الكريمة الطيبة المباركة الآمنة المطمئنة المستقرة. وكل تفريط في سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو ضياع لجزء من الكرامة والبركة والأمن والطمأنينة والاستقرار، وتعريض للنفس والأهل إلى الفتن والعذاب الأليم، حيث قال جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فالتزام أمره هو الفوز والنجاة، حيث قال عز من قائل: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. أما الأصل الثالث فهو أكل الحلال، أساس الخير في الأصل والفرع. قال صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه: يا أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: يا أيها الرسل، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، فأنى يستجاب لذلك. قال النووي في شرحه لمسلم عند هذا الحديث: قال القاضي، أي القاضي عياض: الطيب في صفة الله تعالى بمعنى المنزه عن النقائص، وهو بمعنى القدوس. وأصل الطيب الزكاة والطهارة والسلامة من الخبث. وهذا الحديث أحد الأحاديث التي هي قواعد الإسلام ومباني الأحكام، وما كان ذلك كذلك إلا لعظم المال الحرام. اختلف أهل العلم في مسألة هذا الرجل الذي يصلي في أرض مغصوبة أو في ملبس مغصوب أو توضأ بماء مغصوب، فتكلموا في صلاح هذه الصلاة أو فسادها. فما ظنكم إذا كان هذا الكيان وهذا البناء الجسدي الإنساني قد غذي وقام على أصول فاسدة، على طعام حرام يتغذى به دمه وأعضاؤه وبصره وسمعه ولسانه ومشيه وقيامه ونومه. فأكل المال الحرام هدم لبناء الإنسان، هدم لأصل هذا الدين. قال وهذا الحديث أحد الأحاديث التي هي قواعد الإسلام ومباني الأحكام. ولما كان ذلك كذلك وما كان ذلك كذلك إلا لعظم المال الحرام الذي هو بمثابة الهلكة والمهلكة للعباد في الدنيا. وفي الحديث الحث على الإنفاق من الحلال والنهي عن الإنفاق من غيره. وفي الحديث أيضا أن المشروب والمأكول والملبوس ونحو ذلك ينبغي أن يكون حلالا خالصا لا شبهة فيه، وأن من أراد الدعاء كان أولى بالاعتناء بذلك من غيره، أي بالمطعم والمأكل والمشرب والملبس الحلال، إذ بالدعاء تقضى حوائج العباد إذا استجاب لهم الرب جل وعلا، ولن تكون الاستجابة إلا من أفواه اعتادت أكل الحرام، ولن تكون الاستجابة إلا لأفواه اعتادت أكل الحلال. ومعنى الحديث أن هذا الرجل الذي صفته أنه يطيل السفر في وجوه الطاعات، سفره في الطاعات كحج وزيارة مستحبة وصلة رحم وغير ذلك، ولكنه قد غذي بالحرام، فمن أين يستجاب لمن هذه صفته وكيف يستجاب له؟ انتهى كلامه رحمه الله. وقد أفسد ثواب حجه وبركة عمله الصالح بالمال الحرام. ثم الأصل الرابع كف الأذى، وهو الأصل الرابع من أصول المؤمن التقي أن يكف أذاه عن المسلم، فهو كما قال صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، رواه البخاري في صحيحه، وزاد: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وروى البخاري في صحيحه من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وروى البخاري أيضا في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. ومعنى قوله لا يسلمه يقال: أسلم فلان فلانا إذا ألقاه إلى الهلكة ولم يحمه من عدوه، وهو عام في كل من أسلمته إلى شيء، لكن دخله التخصيص وغلب عليه الإلقاء في الهلكة. أفاده ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث والأثر. أما الأصل الخامس وهو اجتناب الآثام، وهو أعظم من فعل الأمر لأنه أشق على النفس. فقد روى الشيخان في صحيحيهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. فجعل صلى الله عليه وسلم فعل الأمر على حسب استطاعة العبد وتبعا لها، إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ولا واجب مع العجز. أما اجتناب الحرام واجتناب الآثام فمطلق لا يقيد باستطاع، فالمرء مأمور بترك ما نهي عنه تركا كليا استطاع أو لم يستطع، إذ لا بد من كبح جماح النفس عن كل الآثام وأطرها أطرا على طريق الاجتناب الكلي عما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك قال سهل بن عبد الله التستري فيما رواه أبو نعيم في الحلية أيضا: لا يكون العبد مقيما على معصية إلا وجميع حسناته ممزوجة بالهوى لمجرد معصية واحدة، ولا تخلص له حسناتهم وهو مقيم على سيئة واحدة، ولا يتخلص من هواه حتى يخرج من جميع ما يعرف من نفسه مما يكرهه الله. وليس من عمل بطاعة الله صار حبيب الله، ولكن من اجتنب ما نهى عنه الله صار حبيب الله. ولا يجتنب الآثام إلا صديق مقرب. وأما أعمال البر يعملها البر والفاجر، قلت يجد المرء منا اليوم الراقصة تبني المساجد وتقيم موائد إفطار الصائم وتكفل اليتيم، وأما أعمال البر فيعملها البر والفاجر، أما اجتناب الفسوق والفجور والرقص والعري فلا يستطيعه أي أحد. ثم الأصل السادس التوبة، وما أعظمه من أصل. قال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وقال سابقوا إلى مغفرة من ربكم، وقال ففروا إلى الله، وقال إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. وقوله تعالى ثم يتوبون من قريب، قال أهل العلم من قريب كل الدنيا بشريطة ألا يتوب عندما يحضره الموت، من قريب كل زمن الدنيا كل عمرك، فانظر إلى سعة رحمة الله التواب بعباده سبحانه وتعالى. وربنا التواب الرحيم يقبل التوبة من عبده ما لم يغرغر، أي تقبل عليه المنية، فربنا سبحانه وتعالى يتقبل منه التوبة في أي وقت يتوب فيه إلى الله ما لم يسوف ويؤجل ويترك التوبة حتى يحضره الموت، غير أنك لا تدري متى يأتيك الموت، أنت لا تدري، فلا عقد بينك وبين ربك سبحانه وتعالى على أن يعلمك بدنو أجلك، ولذلك فتوب الآن ولا تسوف ولا تؤجل، ففي التوبة نجاة الدنيا والآخرة، وعليه فلا بد من التوبة الآن. قال تعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وقال وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وقال وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. قال الإمام سهل بن عبد الله التستري الانقطاع من الشهوات الخروج من الجهل إلى العلم ومن النسيان إلى الذكر ومن المعصية إلى الطاعة ومن الإصرار إلى التوبة، والهجرة فرض إلى يوم القيامة من الجهل إلى العلم ومن النسيان إلى الذكر ومن المعصية إلى الطاعة ومن الإصرار إلى التوبة. وقال لقد أيس العلماء والحكماء من هذه الثلاثة الخلال ملازمة التوب ومتابعة السنة وترك أذى الخلق. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. وقال سبحانه وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، فعلق جل وعلا الفلاح على التوبة، إذ بالتوبة تغسل الذنوب وتصلح العيوب. لذلك قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة، فالآثام طريق وأسباب لنزول البلاءات بالأمة بالفرض بالمجتمع، فلذلك كان من أصول هذه الديار اجتناب الآثام. قال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس والمفسدون هم العصاة الآثمون. قال عز وجل الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. وكذلك من أصول الديانة التوبة التي بها يرفع البلاء الذي نزل بالإثم والمعصية، فتمحو التوبة آثار الذنوب فيرفع بها البلاء والخطوب. والمعني التوبة النصوح كما نص عليه رب العزة في آية سورة التحريم. قال أبو الحسين الراغب الأصفهاني في المفردات في غريب القرآن: النصح تحري فعل أو قول فيه صلاح صاحبه. قال تعالى: لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. فالأنبياء والمرسلون والدعاة إلى الله على بصير يبلغون أقوامهم رسالات ربهم لصلاحهم ونجاتهم من الهلاك والدمار. وهو من قولهم نصحت له الود أي أخلصته له، وقوله توبوا إلى الله توبة نصوحة، فهي أحد هذين، إما الإخلاص وإما الإحكام. قال ابن كثير في تفسيره: توبة نصوحة. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب في الصحابة فقال: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة يذنب الذنب ثم لا يرجع، أن يتوب من الذنب ثم لا يعود فيه أو لا يريد أن يعود فيه. قلت: وفرق بين لا يعود ولا يريد أن يعود، لأن النفس أمارة بالسوء، فالمرء يذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب بصدق على أن لا يرجع فيزل، وهو لا يريد أن يزل ويرجع لما تاب، فهذا الذي لا يريد يتوب الله عليه. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال في الآية: يتوب ثم لا يعود. وروي مثله من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي مرفوعا إلى النبي. قال ابن كثير: والموقوف أصح، أي الأثر الصحيح عن عمر وعن ابن مسعود رضي الله عنهم. قال: ولهذا قال العلماء: التوبة النصوح هو أن يقلع عن الذنوب في الحاضر ويندم على ما سلف منه ويعزم على ألا يفعل في المستقبل، ثم إن كان الحق لآدمي رده إليه، ربنا يقبل التوب. أما إن كان أمرك ومعصيتك لأخذ حق إنسان فلا تخلص لك التوبة حتى ترجع هذا الحق إلى هذا الإنسان، ربنا يتوب وعفو. أما المرء فشحيح بحقوقه، فينبغي أن تخلص نفسك منه في الدنيا قبل الآخرة. روى أحمد في المسند عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الندم توبة، فإذا جزم بالتوبة وصمم عليها فإنها تجب، أي تمحو ما قبلها من الخطيئات، كما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبله. وعن الحسن البصري قال: التوبة النصوح أن تبغض الذنب كما أحببته وتستغفر منه إذا ذكرته، كما أحببته وأقدمت عليه للذة وحب فينبغي أن تبغضه لأنه أهلكك وأنت لا تشعر. وقال القرطبي في جامعه كلاما في غاية الجودة، قال: قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، أمر بالتوبة، وهو فرض على الأعيان في كل الأحوال وكل الأزمان، أي فرض عين على كل مسلم وكل مسلمة في كل زمان ومكان أن يتوب إلى الله. واختلفت عبارة العلماء وأرباب القلوب في التوبة النصوح على 23 قولا، وكلها تحتملها الآية. فقيل: هي التي لا عودة بعدها إلى الذنب المتاب منه، كما لا يعود اللبن إلى الضرع. فهل إذا نزل اللبن من ضرع البقر يعود إليها؟ استحالة. فهكذا لا تعود إلى الذنب. وهو قول عمر وابن مسعود وأبي بن كعب ومعاذ رضي الله عنه. وقال قتادة: النصوح الصادقة الناصحة، وقيل الخالصة، يقال نصح إذا أخلص له القول، وقيل هي التي لا يثق بقبولها ويكون على وجل منها، فإن كنت على وجل منها خشيت أن تعصي معصية أخرى، وقيل هي التي لا يحتاج معها إلى توبة لأنه لن يأتي على معصية فلا يحتاج إلى أن يتوب منها، وقيل هي التي لا يحتاج معها إلى توبة، وقيل هي الندم بالقول والاستغفار باللسان والإقلاع عن الذنب والاطمئنان على أنه لا يعود. قال سعيد بن جبير: هي التوبة المقبولة، ولا تقبل ما لم يكن فيها ثلاثة شروط: خوف ألا تقبل، ورجاء أن تقبل، وإدمان الطاعات. تدمن طاعة ربك والعمل الصالح لتنجو في الدنيا والآخرة. وقال سعيد بن المسيب: توبة تنصحون بها أنفسكم. وقيل: يجمع التوبة النصوح أربعة أشياء: الاستغفار باللسان، والإقلاع بالأبدان، وإضمار ترك العود بالجنان بالقلوب، ومهاجرة سيء الخلال. المرء على دين خليله، على دين صاحبه، فلينظر أحدكم من يخالي، فلينظر أحدكم من يصاحب، من صاحبك فدينك على دين صاحبه. وقال سفيان الثوري: علامة التوبة النصوح أربعة: القلة والعلة والذلة والغربة. تذل بالطاعة إلى الله حتى تصبح غريبا في وسط أناس بعيدون عن الله، وتقلل اختلاطك بالناس. وقال الفضيل بن عياض: هو أن يكون الذنب بين عينيه فلا يزال كأنه ينظر إليه. وقال ابن السماك الواعظ الكبير: أن تنصب الذنب الذي أقللت فيه الحياء من الله أمام عينيك وتستعد لمنتظرك. هل يستحي امرؤ من الله، يستحي عبد من الله في حالة عصيانه لملك الملوك، للجبار المتكبر، للودود البر الرحيم سبحانه وتعالى؟ وقال أبو بكر الوراق: هو أن يضيق عليك، تضيق عليك الأرض بما رحبت، وتضيق عليك نفسك بسبب المعصية، كالثلاثة الذين خلفوا. قال تعالى: وعلى الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وضاقت عليهم أنفسهم، وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه، ثم تاب عليهم ليتوبوا، إن الله هو التواب الرحيم. وقال أبو بكر الواسطي: هي توبة إلا لفقد عوض، لأن من أذنب في الدنيا لرفاهية نفسه ثم تاب طلبا لرفاهيتها في الآخرة فتوبته على حفظ نفسه إلى لله. وقال أبو بكر الدقاق المصري: التوبة النصوح هي رد المظالم واستحلال الخصوم وإدمان الطاعات. وقال روين: هو أن تكون لله وجها بلا قفا، كما كنت له عند المعصية قفا بلا وجه، أي استحيي من الله. وقال ذو النون: علامة التوبة النصوح ثلاث، علامة التوبة النصوح ثلاث: قلة الكلام، وقلة الطعام، وقلة المنام، أي كثرة العبادة والعمل الصالح ندما عمليا منك على ما كان من الذنوب. وقال شقيق: هو أن يكثر صاحبها لنفسه الملامة ولا ينفك من الندامة لينجو من آفاتها بالسلامة. وقال السري السقطي: لا تصلح التوبة النصوح إلا بنصيحة النفس والمؤمنين، لأن من صحت توبته أحب أن يكون الناس مثله. وقال الجنيد: التوبة النصوح هو أن ينسى الذنب فلا يذكره أبدا، لأن من صحت توبته صار محبا لله، ومن أحب الله نسي ما دون الله. وقال أنس بن مالك رضي الله عنه: هو أن يكون لصاحبها دمع مسفوح وقلب من المعاصي خموح، يعني يبغض معصية الله، وقيل خموج أي مفتور لا قدرة له على المعصية. وقال فتح الموصلي: علامة التوبة النصوح ثلاث: مخالفة الهوى وكثرة البكاء ومكابدة الجوع والظمأ، أي بكثرة الطاعة والصيام. قال سهل بن عبد الله التستري: هي التوبة لأهل السنة والجماعة، هي التوبة لأهل السنة والجماعة، لأن المبتعد على توبة له، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: حجب الله على كل صاحب بدعة أن يتوب. صححه الألباني في السلسلة. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: بحسب الرجل من الشر أن يتوب من الذنب ثم يعود فيه. قال القرطبي: وأصل التوبة النصوح من الخلوص، يقال هذا عسل ناصح إذا خلص من الشم وصفي من الشم، عسل خالص. وقيل هي مأخوذة من النصاحة وهي الخياطة، وفي أخذها منها وجهان: أحدهما لأنها توبة قد أحكمت طاعته وأوثقتها، كما يحكم الخياط الثوب بخياطته ويوثقه. والثاني لأنها قد جمعت بينه وبين أولياء الله وألصقته بهم، كما يجمع الخياط الثوب ويلصق بعضها ببعض. قلت: وكل هذه الأقوال تحتملها الآية المباركة: فاحكم قبضتك عليه وخذ منها الحظ الأوفى حتى تنال التوبة النصوح الأصل الأصيل من أصول الشريعة. أما الأصل السابع فهو أداء الحقوق، ويا له من أصل جليل خطير عظيم، إذ لو أن الأمة قد التزمت بهذا الأصل لرفع الفساد من البر والبحر، وانعدم الجور والظلم، وعم العدل أنحاء المعمورة. فهو أصل جامع شامل مطلق عام، لا تقييد ولا خصوص له، ابتداء بأداء حقوق المعبود سبحانه الذي به صلاح الدنيا والآخرة، وعلى قدر التقصير في أداء هذه الحقوق تجاه الله سبحانه يكون الفساد والهلاك والخوف والشتات للفرد والمجتمع والأمة، ومن ثم للوطن جميعا. قال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ثم حقوق العباد بعضهم إلى بعض، وهو متمثل في هذه الآية في أداء الأمانات والحقوق. قال ابن كثير في تفسيره: يخبر تعالى أنه يأمر بأداء الأمانات إلى أهلها، وفي حديث الحسن عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. والحديث معناه صحيح وإن تكلموا في سنده، رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن. وهذا يعم جميع الأمانات الواجبة على الإنسان من حقوق الله عز وجل على عباده من الصلوات والزكوات والكفارات والنذور والصيام وغير ذلك مما هو مؤتمن عليه لا يطلع عليه العباد. ومن حقوق العباد بعضهم على بعض كالودائع وغير ذلك مما يأتمنون به بعضهم على بعض من غير اطلاع بينة على ذلك، فهو بينك وبين الله، فأمر الله عز وجل بأدائه. فمن لم يفعل ذلك في الدنيا أخذ منه ذلك يوم القيامة، عافانا الله وإياكم. كما ثبت في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقتص للشاة الجماء من القرناء. رواه مسلم، أي حتى يقتص للشاة غير القرناء من القرناء فتضربها كما ضربتها. وهذا التشبيه يمثل للمؤمن أعلى قمة للقصاص. ثم ذكر ما رواه ابن أبي حاتم عن ابن مسعود قال: إن الشهادة تكفر كل ذنب إلا الأمان. يؤتى بالرجل يوم القيامة وإن كان قد قتل في سبيل الله فيقال: أدي أمانتك، فيقول: وأنا أؤديها وقد ذهبت الدنيا. فتمثل له الأمانة في قعر جهنم، فيهوي إليها فيحملها على عاتقه، فتنزل عن عاتقه فيهوي على أثرها. قال زادان وهو راوي الحديث: فأتيت البراء بن عازب رضي الله عنه فحدثته فقال: صدق أخي، أي صدق عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما، ثم قرأ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهله. وعن ابن عباس أنه قال في هذه الآية هي مبهمة في البر والفاجر، أي هو أمر من الله تعالى بأداء الحقوق والأمانات إلى أصحابها، سواء كانوا مؤمنين، سواء كان أصحابها مؤمنين أو كفار، فلا يمنع من تأدية الحق إلى الكافر لأنه كافر، بل أدي إليه الحق قبل حق المؤمن حتى لا تشوه دين الله كما شوهه الكثير في كل زمان ومكان، وإلى الله المشتكى. قال ابن كثير هي أمر لكل أحد فحكمها عام في الكافر والمسلم. قلت وأصلى الأصول السبعة هما الأصلان الأوليان الكتاب والسنة. قال الإمام سهل بن عبد الله التستري من كان اقتداؤه بالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في قلبه اختيار لشيء من الأشياء ولا يجول قلبه سوى ما أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قلت هذه ثمرة الاقتداء العملي، السير على سبيل الله ورسوله بين المحبة والإجلال والتعظيم. قال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. قال القرطبي في تفسيره وهذه الآية في ضمن قوله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ثم توعد تعالى وأخبر أن من يعص الله ورسوله فقد ضل، وهذا أدل دليل على ما ذهب إليه الجمهور من فقهائنا وفقهاء أصحاب الشافعي وبعض الأصوليين من أن صيغة افعل للوجوب، لأن الله في أصل وضعها أي أن أمر الله ورسوله يحمل على الوجوب والفرضية ولا يجوز مخالفته البتة، لأن الله تبارك وتعالى له نفى خيرة المكلف عند سماع أمره وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم أطلق على من بقيت له خيرة عند صدور الأمر أطلق عليه اسم المعصية، ثم علق على المعصية بذلك الضلال، فلزم حمل الأمر على الوجوب. وقال ابن كثير في تفسيره فهذه الآية عامة في جميع الأمور، وذلك أنه إذا حكم الله ورسوله بشيء فليس لأحد مخالفته ولا اختيار لأحد هاهنا ولا رأي ولا قول، كما قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وفي الحديث والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، والحديث صحيح المعنى وإن تكلم في سنده. قال ابن كثير ولهذا شدد في خلاف ذلك فقال ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، كقوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة وأنس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وعلى ضوء ما تقدم فإن هذه الأصول السبع فرض عين على كل مسلم ومسلمة أن يقيمها ويستمسك بها ويعتبرها وينطلق منها في شأنه كله، فهي أصول الديانة وعليها قوام هذا الدين، لا يجوز ترك أصل منها بل لا بد من اعتبارها كلها، وعلى قدر ما يتفلت من الفرد والمجتمع والأمة من هذه الأصول على قدر ما يحل على الفرد والمجتمعات والأمم من البلايا والخطوب، لأنها الأصول التي أمر الله ورسوله وإجماع المسلمين بالاستمساك بها، فتركها وعدم اعتبارها من أكبر الكبائر. وقد قال جل وعلا ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فاعمد يا عبد الله إلى كل ما نالك من السخط والنقمة والضنك فارجعه إلى ما تركته وأعرضت عنه من الأصول السبع غافلا بما قدمت يداك أو متعمدا قد اشترأت على مولاك ملك الملوك. ثم صعد الأمر من نطاق الأفراد إلى المجتمعات والدول ثم الوطن قاطبة. فما الوطن في النهاية إلا مجموعة من الأفراد، إن أحسنوا أحسن الله إليهم، وإن أساءوا مصرين. فالرجاء إلى رب العالمين أن يعاملنا بفضله لا بعدله، حتى لا يهلك الحرث والنسل من جرأة العباد على ربها فيهلكنا أجمعين، وهو سبحانه غير ظالم لنا بإهلاكه لنا، فهو حسبنا ونعم الوكيل. قال الإمام سهل التستري: أصل الدنيا الجهل، وفرعها الأكل والشرب واللباس والطيب والنساء والمال والتفاخر والتكاثر، وثمرتها المعاصي، وعقوبة المعاصي الإصرار عليها، وثمرة الإصرار على المعاصي الإصابة بالغفلة، وثمرة الغفلة الاستجراء على الله. هكذا على هذا الترتيب وهذه الدرجات. فكان المنطلق الأول للهلاك هو الجهل الذي هو أصل الدنيا، ثم تفرع عنه المتع الزائلة مما ذكر، حتى حدث بينهم التفاخر والتنافس والتكاثر في الباطل، فأثمر ذلك لا محالة المعاصي والكبائر، فعوقبوا على معاصيهم أن زينت لهم فأحبوها. وهذا استدراج خطير، أن يحبب إليك الفسوق والعصيان ويكره إليك طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فعوقبوا على معاصيهم أن زينت لهم فأحبوها ودافعوا عنها وحاربوا وصالوا وجالوا من أجلها، فاستدرجوا بالغفلة وهي الهلكة حتى تجرأوا على الله، فأخذوا بأسباب الدمار والعار والصغار. والله محيط بعباده وهو العزيز الجبار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال سهل بن عبد الله التستري: كل شيء دون الله فهو وسوسة، كل شيء دون الله فهو وسوسة. فلا ينبغي للمؤمن التقي أن يتعلق قلبه إلا بالله، فكل ما دون الله لا شيء فهو عبث وهراء. فبالله تكون وبه تقوم، وإياه تعبد وتستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، وبه تصول وتجوز. يحيى المؤمن لله وبالله وفي الله وعلى سبيل الله، فكل شيء دون الله فلا أصل له، وإنما تنصلح الأشياء وتستقيم به سبحانه. قال الإمام التستري: ليس لأهل المعرفة همة غير الثلاثة إذا صلحوا: الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، والاقتداء هو الافتقار إلى اتباع السنة دون غيرها وتطبيقها على الفرد والمجتمع والأم، والاستعانة بالله سبحانه وتعالى والصبر على ذلك حتى الممات. ففي هذا الأثر يختذل رحمه الله الأصول في الاقتداء بالسنة، فلقد قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. والذكر هو القرآن العظيم كتاب الله تعالى. فأصبحت الأصول أصلا واحدة قد ضم الأصول السبعة كلها، وهو الاقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن السنة عرفنا التمسك بالكتاب ما هو وكيف هو، وبأوامرها عرفنا أكل الحلال وأهميته وشؤم المال الحرام، ونهينا بالسنة عن إيذاء الآخرين، وأمرنا بكف الأذى كله بها أي بالسنة، ونهانا صلى الله عليه وسلم عن المعاصي والآثام، وحثنا ودفعنا وأذنا دفعا وأذن إلى التوبة، وحببها لنا في كل وقت وحين، وأمرتنا السنة بفرضية أداء الحقوق التي عليها تقام وتقوم العباد والبلاد، إذ بالعدل والإنصاف تحيا الأمم. فكان قوام هذا الدين هو الاقتداء بالرسول والاستنان بسنته. فإذا حدث هذا الاقتداء للفرد والمجتمع والأمة فقد أقيمت العبودية وتحققت، ولو تحققت كان الله كافينا في دنيانا. قال الإمام التستري: كفى الله العباد دنياهم، فقال عز من قائل: أليس الله بكاف عبده سبحانه وتعالى. واستعبدهم بالآخرة فقال: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أصول الديانة وأثرها في الأمة. فإنه لا يحدث في بلادنا حفظها الله خطب عظيم جلل إلا ويتبعه أعظم وأجل، ولا تنزل بنا بلية إلا ويعقبها أشد منها، حتى صارت أخبار الناس محصورة بين الخطوب والبلايا، فتفجير هنا واغتيال هناك وقتلى هنا ومصابون هناك ومظاهرة هنا وهنا وهنا، وإضراب واعتصام وتنديد واعتراض في كل مكان. وصبغت الأخبار بقتامة اللون الأحمر المحترق، وعلت الخاء والباء والراء سيول الدماء، وظهر الفساد في البر والبحر. فإذا نظر المتأمل البصير الذي كفاه الله علم، علم بنظره الثاقب من وراء حجب البلايا والدماء أن أصل الأمر غياب الأصول السبع عن واقع المسلمين. يجد الناس قد عمدوا إلى كتاب الله فهجروه وضيعوه، فقد قال تعالى: فقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، أي متروكا مهملا، وتنوعت وجوه الهجر والترك والإهمال بين هجر التلاوة والحفظ والتدبر والفهم، وبين تأويله وتفسيره على غير مراد الله ورسوله، حتى تقرب الناس إلى ربهم بما نهاهم عنه ربهم، فغيرت معالم الديانة، ثم عمدوا إلى سنن الرسول فهجروها أيضا. وتنوعت وجوه الهجر بين الإعراض عنها تعمدا أو غفلة، وبين إنكار بعضها لعدم استقامتها مع مذاهب القوم، وبين عرضها على العقول فترد إن خالفتها حتى عبدت العقول من دون الله، وبين مقارنتها بآراء الرجال وأصولهم فتقبل السنن أو ترد تبعا لما يقرره الرجال والفحول لا بما وافق الرسول. وبذلك قد رفعت ملامح العبودية عند التحقيق، وإن ادعوا أنهم عبيد لله، إذ العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. العبرة بالمضمون والمكنون لا بالشكل والمنقوش والمفروش. ولقد كفى الله عباده، فمن حقق العبودية كفاه الله، وهو حزبه ووكيله، وهذا هو ملاك الأمر. ودبت في المسلمين رجالهم ونسائهم شهوة عارمة، بل شبق للتخريب والهدم. لقد مرجت أمور الناس واختلطت وفسدت واختلفت، فأصبحت السنة بدعة والبدعة سنة، والكفر إيمانا والإيمان كفرا، والحق باطلا والباطل حقا، وحورب الدين، وتكلم في الناس وفي دين الله السفيه والرويبض. وما كان ذلك كذلك إلا لفساد بعض من تصدى للتكلم في دين الله من الدعاة على غير بصيرة. فعلى صوت العلماني والعلمانية والليبرالية على صوت الله ورسوله. وتقدمت هذه الأصوات الجوفاء بين يدي الله ورسوله، بين الكتاب والسنة، وأصبح من غير المستنكر إعلان الشرك والردة والإلحاد في دين الله. ففسد حال العباد والبلاد، وعلى صوت الحثالة من الناس وهم أراذل الناس، وأصبح أكل الحلال عزيزا ذليلا، وعم الحرام بيوت المسلمين ومدنهم وقراهم وزاد الأذى، واجتنبت الأوامر الشرعية وارتكبت الآثام والكبائر المنهية، فأصبح الإصرار على المعاصي سمة الجميع إلا ما رحم ربك وقليل ما هم، وعزت التوبة النصوح وضيعت الأمانات والحقوق، بل ما خرج الناس وساروا ثورتهم الأولى اليناييرية إلا لضياع حقوقهم وأكلها بالباطل، فما صبروا كما أمروا بالصبر فكان ما كان، والله المستعان. فضيعت أصول الديانة السبع، وانتهكت عرى الإسلام والشرعة، واتهم الأمين وأمن الخؤون وأمن المفسد وهدد التقي، وتبرج النساء وخرجت المنتقبات إلى الشوارع والميادين ليهتف ويصفق ويخرب ويشاركنا الشباب والرجال في المظاهرات والشغب والاضطراب، وزاد منهن ذلك بشهود العيال حتى رأوا هؤلاء النسوة هؤلاء البنات وهن يخربن المحلات، وزاد منهن ذلك حتى اتصفن بالهمجية، فدخل بعضهن من الطالبات على مكتب عميدة الكلية الخاصة به بهن ليهجمن عليها ويفسدن ويخربن. من هؤلاء؟ نساء أم رجال؟ بل مسترجلات. فتصدت لهن السلطة لكبح جماح المفسدات منهن حتى سجن، لأنهن خالفن الكتاب والقانون وخرجن عن الصواب. وقد قال تعالى: وقرن في بيوتكن. ما الذي أخرجهن؟ الله ورسوله أم الديمقراطية؟ فلما خالفن خولف بهن، أم في الكتاب أو السنة أو القانون، أنه لا عقاب على النساء. فقد سمعنا الكثير من شعارات العلمانيين والليبراليين بالمناداة بين الرجل بالمساواة بين الرجل والمرأة، فهذه خطوة في هذا السبيل، والله المستعان. لقد دعوت إلى الله باللسانين إذ القلم أحد اللسانين، كما قال الفقهاء ونصوا على ذلك وقعدوه في قاعدة نصها القلم أحد اللسانين. وأعدت الدعوة مرارا وتكرارا، فقلت: لن ينصلح حال البلاد حتى تجرم المظاهرات والاعتصامات والإضرابات، إذ هي أصل الخراب والتباب والعذاب. وقد وفقت الدولة حفظها الله إلى جزء من هذا على ذلك السبيل، وهو تنظيم هذه المظاهرة ابتداء حتى تستقيم أحوال العباد والبلاد، ويأمن الناس على أنفسهم، وتكفف الدماء السيالة على الأزقة والطرق، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وتمسكوا بكتاب ربكم، واقتدوا بسنة نبيكم، وكلوا الحلال لا تأكلوا غيره، وكفوا الأذى، وحاربوا أنفسكم الأمارة بالسوء، واجتنبوا الآثام، وأدوا حقوق الرب والعباد، وامكثوا في بيوتكم، بل كونوا أحلاس بيوتكم ومنازلكم، فإن استطعتم ألا تخرجوا إلا لقبوركم فافعلوا. هكذا فعل كثير من سلفكم وقت حمية وطيس الفتن، فقد دنا من الناس زمان يشتهي الرجل فيه أن يموت، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وابن ماجة في سننه في كتاب الفتن من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كيف بكم وبزمان يوشك أن يأتي يغربل الناس فيه غربلة، تبقى حثالة من الناس قد مرجت عهودهم اختلطت وفسدت واختلفت، قد مرجت عهودهم وأماناتهم فاختلفوا فكانوا هكذا. وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، قالوا كيف بنا يا رسول الله إذا كان ذلك؟ قال تأخذون بما تعرفون وتدعون ما تنكرون وتقبلون على خاصتكم وتذرون أمر عوامكم. قلت فنجاتكم اليوم في العزلة وعدم الاختلاط والثبات على ذلك حتى الممات، والله الموفق للصواب وهو الهادي إلى سواء الصراط. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا فقبل معذرتنا، وتعلم حاجتنا فأجب سؤلنا، وتعلم ما عندنا فاغفر لنا ذنوبنا. اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا ويقينا صادقا، حتى نعلم أنه لا يصيبنا إلا ما كتب لنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.